نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فلا زال الكلام حول نواقض الوضوء. قال العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة، قال: الثالث التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حائل. هذا الناقض دليله من القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: أو لامستم النساء. والملامسة في هذه الآية فسرها بعض الصحابة بأنها الجس باليد، أي اللمس باليد، وفسرها بعض الصحابة بأنها الجماع. وأخذ الإمام الشافعي رحمه الله برأي من قال إنها الجس باليد اجتهادا لقوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فلمسوه بأيديهم في سورة الأنعام، فدل على أن اللمس باليد، فظاهر اللمس أنه باليد. إذن هذا مستند الشافعية في أن اللمس للمرأة الأجنبية ينقض الوضوء. والشافعية مذهبهم في هذا ربما يقال عنه بأنه أشد المذاهب، لأن المذاهب الفقهية في هذه المسألة اختلفت على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول من قال إن كل لمس ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. والمذهب الثاني قول من قال إن الذي ينقض الوضوء هو الجماع أو المباشرة الفاحشة، وهذا مذهب الحنفية، الجماع أو المباشرة الفاحشة. والمذهب الثالث هو مذهب من فصل بين ما كان بشهوة فإنه ينقض، وما كان بغير شهوة فإنه لا ينقض، وهو مذهب مالك وأحمد. نعم، وإن كان لهم تفاصيل فرعية في مذهبهم، لكن هذا مذهبهم إجمالا. فعلى كل حال أشرت إلى هذه المذاهب على غير العادة، لأن هذه المسألة مما يحتاج فيها إلى معرفة بقية المذاهب. قال رحمه الله تعالى: تقدم أن البشرة ظاهر الجلد، والكبيران هما اللذان بلغا حد الشهوة عرفا عند أرباب الطباع السليمة. فليس المراد بالكبر هنا البلوغ، وإنما المراد بالكبر أن يبلغ الذكر حدا يشتهى فيه عند النساء من ذوات الطبع السليم، وأن تبلغ الأنثى حدا تشتهى عند الرجال من ذوي الطبع السليم. ثم بين لك ضابط الشهوة فقال: وضابط الشهوة انتشار الذكر في الرجل وميل القلب في المرأة. وميل القلب في المرأة، واضح. قال بعض العلماء بالنسبة للشيخ الفاني، يعني الشيخ الذكر، يعني الشيخ الكبير في السن، هذا قد لا يحصل له انتشار، واضح، فيكون حكمه حكم المرأة، أي يكتفى فيه بميل القلب، يكتفى فيه بميل القلب. قال رحمه الله: وضابط الشهوة انتشار الذكر في الرجل وميل القلب في المرأة. والأجنبيان من ليس بينهما محرمية بنسب أو رضاع أو مصاهرة. وبالتالي تفهم من هذا أنه إذا وجدت المحرمية فإنه لا نقض باللمس، سواء كانت المحرمية محرمية نسب والمحرمات من النسب سبع، أو محرمية رضاع والمحرمات من الرضاع سبع، أو محرمية مصاهرة والمحرمات من المصاهرة أربع. فمجموع المحرمات 18 يرحمك الله. قال والمعنى أن الثالث من نواقض الوضوء تيقن التقاء بشرتي الذكر والأنثى الأجنبيين الواضحين المشتهيين لذوي الطباع السليمة بلا حائل، لا فرق بين اللامس والملموس، هذا هو المعتمد في المذهب. ويقابل المعتمد رأي هو مقابل الأظهر أن الذي ينتقض وضوءه هو اللامس دون الملموس، واضح؟ وهذا رأي يقابل الأظهر، فقد يحتاج إلى تقليده، خاصة مثلا في مسألة الطواف عندما يطوف حول البيت، واضح؟ فقد يبتلى أن امرأة تلمسه في أثناء الطواف، فيحتاج أن يقلد هذا القول أن الذي ينتقض هو وضوء اللامس وليس وضوء الملموس. نعم. قال رحمه الله فلا يمنع النقض الصبا، واضح؟ لا يمنع النقض الصبا، والمقصود بالصبا هنا ما كان دون البلوغ وفوق ما كان دون البلوغ وفوق حد الاشتهاء، لأن الصغير الذي لا يشتهى هذا لا ينقض أصلا، تمام. قال فلا يمنع النقض الصبا أي لمس الصبي من قبل امرأة ينقض الوضوء، محله إذا كان هذا الصبي يشتهى، ولمس الصبية من قبل الرجل ينقض الوضوء، محله إذا كانت هذه الصبية تشتهى. أما إذا كان هذا الصبي أو هذه الصبية صغيرة أو صغير لا يشتهى، تمام، فهذا لا ينقض مسه، تمام، كما لا ينقض لمسه كما مر معنا تقريره قبل قليل. قال فلا يمنع النقض الصبا ولا العنة، وعفوا ولا العنة أي إذا كان الرجل عنينا وهو الذي يعجز عن هذه الأمور التي تتعلق بالنساء فلمس، فإنه أيضا لا يحصل النقض. قال ولا الإكراه أي لو حصل لمس بإكراه، واضح، فإن هذا لا يمنع النقض، بل نقول إن الوضوء انتقض. قال ولا الموت، واضح، فلمس الميتة أيضا ينقض الوضوء كما أن لمس الميت ينقض الوضوء. قال وينتقض الحي فقط، هذا يتعلق بالأخير، أي أن الحي الرجل الحي الذي لمس ميتة، تمام، ينتقض وضوء الحي فقط، أما الميتة هذه لا ينتقض وضوءها، بمعنى أنها لو كانت قد وضئت وغسلت لا يجب إعادة الوضوء لها أو إعادة التغسيل لها، واضح، فينتقض بالنسبة للمس الميت ينتقض وضوء الحي فقط. كذلك العكس، المرأة المتوضئة إذا لمست رجلا ميتا قد وضئ، تمام، فإن هذا الميت الذكر لا يجب علينا إعادة الوضوء له، لكن هذه التي لمسته هي التي انتقض وضوءها، هذا المقصود. قال رحمه الله تعالى وينتقض الحي فقط ولا شلل العضو اللامس ولا الملموس، يعني حتى لو حصل اللمس بعضو أشل أو حصل اللمس لعضو أشل في الحالتين ينقض، يعني سواء كان اللمس بعضو أشل أو كان اللمس لعضو أشل في الحالتين ينقض. قال رحمه الله تعالى وألحق بالبشرة لحم الأسنان واللسان للشعر، تمام، والسن والظفر. وألحق بالبشرة لحم الأسنان أي إذا حصل اللمس للحم الأسنان وهو اللحم الذي نبتت عليه الأسنان فإنه ينقض الوضوء، ولو حصل اللمس للسان فإنه ينقض الوضوء. قال للشعر أي فلمسه لا ينقض الوضوء، ولا السن فلمس السن لا ينقض الوضوء، ولا الظفر فلمس الظفر لا ينقض الوضوء، لأن هذه الثلاثة التي هي الشعر والسن والظفر لا يلتذ بلمسها وإنما يلتذ بالنظر إليها، واضح، ولذلك استثنية، فقال للشعر والسن والظفر. وألحق ابن حجر بها أيضا، وألحق ابن حجر بها أيضا، الضمير في قوله بها يعود إلى ماذا؟ يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الشعر والسن والظفر، انتبه معي، الضمير في قوله بها يعود إلى الشعر والسن والظفر. قال وألحق ابن حجر بها أيضا باطن العين. على هذا الكلام باطن العين ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، واضح. ولذلك ابن حجر نص على هذا في التحفة فقال لا باطن العين فيما يظهر لأنه ليس مظنة للذة اللمس. فابن حجر صرح في التحفة أن باطن العين ليس مظنة لذة اللمس، إذن لا ينقض، تمام. إذن قوله هنا وألحق ابن حجر بها يعود إلى ما لا ينقض لمسه. ما هو الذي لا ينقض لمسه؟ الذي هو الشعر والسن والظفر. إذن الضمير في قوله بها يعود إلى ما استثناه في قوله لا الشعر والسن والظفر، لا إلى البشرة، واضح؟ لا إلى البشرة. فهمتم هذا ولا لا؟ تفضل. هنا نفهم من هذا كأن الشافعية لما فرط أو استثنى من هذه الأشياء يعني لأن هذه الأشياء مما لا يتلذذ بها لمسها. نعم. كأن الشافعية تابع لرأي هذا ما لا يهوى. لا، هنالك فرق، بارك الله فيك، هذا سؤال مهم، أحسنت هذا السؤال. عندنا في أصول الفقه تعريف للسبب، فعندما نعرف السبب نقول السبب ما هو؟ وصف ظاهر منضبط، واضح؟ وصف ظاهر منضبط يعرف الحكم، واضح؟ لا بد أن يكون السبب وصفا ظاهرا لا خفيا، واضح؟ ولا بد أن يكون ظاهرا لا باطنا. ولذلك لا يصلح أن نقول إن سبب وجوب النفقة هو المحبة. لماذا؟ لأن المحبة باطنية، واضح. لكن نقول إن سبب وجوب النفقة هو القرابة، فالقرابة هذا أب يجب أن ينفق على أولاده سواء أحبهم لم يحبهم، ما لنا علاقة. فلا نعلق الأحكام بالأسباب الخفية وإنما نعلق بالأسباب الظاهرة، ولا بد أن نعلق الأحكام بالأسباب المنضبطة لا بالأسباب الغير منضبطة. فنقول مثلا إن سبب الترخص بقصر أو جمع هو السفر وليس هو المشقة. لماذا؟ لأن المشقة تختلف باختلاف الناس وتختلف باختلاف الأزمنة وتختلف باختلاف الأحوال وتختلف باختلاف الأمكنة، واضح؟ فقد يكون السفر شاقا على الشيخ الكبير والمرأة ليس شاقا على الشاب، واضح؟ فلا نعلق سبب الترخص بالمشقة وإنما نعلق بأمر إيش؟ بأمر منضبط، واضح ولا لا؟ أمر الشهوة لما كان يتفاوت فيه الناس، واضح؟ لا يصلح أن يكون هو السبب في النقض، واضح؟ هذا يشكل على من قال من الفقهاء من المذاهب الأخرى أننا نفرق بين لمس بشهوة ولمس بغير شهوة. نقول إن الأصل في الأسباب أن تكون أمور أوصافا ظاهرة منضبطة تعرف الأحكام، لا أن تكون أمورا خفية ولا أن تكون أمور متفاوتة يتفاوت فيها الناس، واضح؟ هذا يشكل عليهم. فالقول الذي قالوا به وإن ظهر في الظاهر أن له وجاهة، لكننا إذا قررنا أو إذا راجعنا ما قرر في أصول الفقه نجد أنه لا يستقيم والمقرر في أصول الفقه. إذا تقرر هذا فإن الشافعية قالوا إن السبب في النقض هو اللمس، فأقاموا اللمس ولم ينظروا إلى الشهوة لأن اللمس وصف ظاهر منضبط، واضح. وجعلوا أو نزلوا المظنة منزلة مئنة. فكما أننا نقول إن النوم ينقض الوضوء، لماذا النوم ينقض الوضوء؟ لمظنة أن يخرج شيء، واضح. قالوا كذلك اللمس ينقض الوضوء لمظنة أن يخرج شيء، كأن يخرج مذي على سبيل المثال. فأقيمت هذه المظنة مقام المئنة التي هي إيش؟ اليقين، واضح. وهذا ليس في هذا فقط، ليس في هذا الناقض الذي هو اللمس، حتى في ناقض النوم الذي مر وحتى في ناقض الذي سيأتي وهو مس الفرج، واضح. فنزلت المظنة منزلة المئنة، واضح؟ إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، فهم لما جاءوا إلى مسألة، إذا جاءوا لما جاءوا إلى مسألة الشعر والسن والظفر، رأوا أن هذه أصلا ما تدخل ما يلتذ بها بلمسها البتة، والآية جعلت اللفظ إيش؟ أو لامستم النساء، فقالوا هذه تستثنى. واضح؟ ثم من هذه العلة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه خصص عموم النص، فإن النص في ظاهره يقول الله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء، والألف واللام في النساء تفيد العموم، فعموم النص يقتضي أن لمس كل امرأة ينقض الوضوء بما في ذلك المحارم عام، وبما في ذلك الصغيرة التي لا تشتهى، لأن النص عام. لكن الإمام الشافعي قال يجوز أن يستنبط من النص معنى أي علة تخصص النص، لكن لا يجوز أن يستنبط من النص علة تبطل النص. واضح؟ فهنا ما العلة التي تستنبط من النص؟ قال العلة هي مظنة الشهوة، المحارم لسنا في مظنة الشهوة، إذن استثني المحارم، الصغيرة التي لا تشتهى ليست في مظنة الشهوة، إذن تستثنى. غيرهن يعني على سبيل المثال لمس عجوز شوهاء، واضح؟ قال ينقض الوضوء، طيب هذه ليست في مظنة الشهوة؟ قال نستصحب حكم أنها كانت في مظنة الشهوة، قبل أن تكون عجوزا كانت شابة، فنستصحب حكم الشباب. واضح؟ ونغلب جانب الاحتياط. فهم ولا لا؟ فهم لهم يعني الشافعية طبعا عندما أشرحه أو حاول أنني أشرحه باختصار، لكن لو أردنا أن نستطرد في تعليل أقوالهم يوجد ما يسند أقوالهم. واضح ولا لا؟ فقال هنا رحمه الله وألحق ابن حجر بها أي بالشعر والسن والظفن باطن العين والعظم الذي ظهر، ها والعظم الذي ظهر أي فلا ينتقض الوضوء بمسه، على سبيل المثال لو قطعت يد امرأة فظهر عظمها فلمس رجل ذلك العظم الذي ظهر فإن وضوءه لا ينتقض. واضح؟ لنفس العلة يعني. وإذا كنا نقول في لمس السن أنه لا ينقض الوضوء، والسن عظم كما في الحديث، فكذلك هذا العظم لمسه لا ينقض الوضوء. تمام؟ قال وخالفه الرملي فيهما، أي إن الرملي خالفه في باطن العين فقال ينقض الوضوء، وفي العظم فقال ينقض الوضوء. واضح؟ والشيخ الخطيب وافق الشيخ ابن حجر في مسألة العظم فقال إن لمس العظم لا ينقض الوضوء. تمام؟ الخطيب الشربيني قال إن لمس العظم لا ينقض الوضوء موافقا الشيخ بن حجر. تمام؟ وقال إن لمس باطن العين ينقض الوضوء موافقا معتمدة الرملي، وطبعا يعني نقول موافقا تجوزا، وإلا فالخطيب الشربيني أصلا هو في طبقة شيوخ الشيخ بن حجر، وفي طبقة شيوخ أيضا الشيخ الرملي. تمام؟ في يعني هو شيخ للاثنين. واضح؟ وإنما نقول وافق هذا وافق هذا من باب التجوز. ثم قال رحمه الله تعالى ولا ينقض البعض المنفصل إلا إذا كان فوق النصف. الآن تأتي مسألة، نفترض أن رجلا قطعت يده في حد السرقة، أو أن امرأة قطعت يدها في حد السرقة، فجاء شخص متوضئ، نفترض جاءت امرأة متوضئة فلمست هذه اليد المقطوعة لرجل، أو جاء رجل متوضئ فلمس هذه اليد المقطوعة لامرأة، هل ينتقض وضوء هذا المتوضئ أو لا ينتقض؟ هنا السؤال، هل لمس البعض كلمس الكل أو لا؟ قال لك ولا ينقض البعض المنفصل إلا إذا كان فوق النصفين عند ابن حجر، أي إذا كان فوق نصف البدن عند ابن حجر هنا ينقض، فإن كان دون نصف البدن لا ينقض. ومستنده في هذا أنه إذا كان فوق نصف البدن فإنه يكون الغالب، والقاعدة تقول إن الحكم للأغلب. واضح ولا لا؟ بخلاف ما كان دون النصف، ف فإن لمسه لا ينقض الوضوء. تمام؟ قال أو أطلق عليه الاسم عند الرمل. العلامة الرملي نظر هل هذا الجزء يطلق عليه أنه امرأة أو لا يطلق عليه أنه امرأة؟ فإذا كان يطلق عليه أنه امرأة حكمنا بنقض الوضوء، وإذا كان لا يطلق عليه أنه امرأة نحكم بعدم نقض الوضوء. واضح؟ فذاك نظر إلى إطلاق الاسم، وذاك نظر إلى أن الحكم للأغلب. تمام؟ ثم قال رحمه الله ولو أخبر عدل، والمراد بالعدل هنا عدل الرواية، وهو البالغ العاقل المسلم الموصوف بأنه عدل. واضح؟ أي أنه ليس فاسقا. تمام؟ وإن كان هنالك ما يسمى واسطة تذكر في كتاب النكاح، لكن عدل الرواية هذا لا يشترط فيه الحرية ولا يشترط فيه الذكورة، وأظن أني ذكرت لكم هذا في الدرس الماضي. فقال ولو أخبر عدل بالتلاقي انتقض الوضوء عند ابن حجر وخالفه الرملي. أخبرتكم في الدرس الماضي أن الشيخ بن حجر قال لو أخبره عدل بخروج ناقض انتقض وضوءه، وأن الشيخ ابن حجر نظر في هذا إلى مسألة مرت في باب المياه معنا في المقدمة الحضرمية، أنه لو أخبرك عدل بأن هذا الماء تنجس وجب عليك أن تأخذ بخبره. واضح؟ فأخذ هذا الحكم من تلك المسألة وعداه إلى هاتين المسألتين. تمام؟ وأما العلامة الرملي فاستصحب الأصل، وهو بقاء الطهارة وعدم النقض، سواء أخبرك عدل بخروج خارج بخروج ناقض أو أخبرك عدل بحصول لمس. واضح لنا؟ وهذا قد يحصل أحيانا، مثلا إنسان يذهب إلى سوبر ماركت وعندما يناول المال أو عندما يأخذ الفاتورة أو شيء ربما يحصل تلامس بالأصابع، فيخبرك شخص حصل تلامس فانتقض الوضوء وأنت لا تتذكر هذا، فهل تستصحب بقاء الطهارة أو تأخذ أو يجب عليك أن تأخذ بقول هذا العدل؟ هذا محل الخلاف. فعند الشيخ بن حجر يجب عليك أن تأخذ بقول العدل، وعند الشيخ الرملي يقول لك تستصحب بقاء الطهارة لأن الأصل عدم الانتقاض. واضح؟ فقال هنا ولو أخبر عدل بالتلاقي انتقض الوضوء عند ابن حجر وخالفه الرملي. قال الرابع مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بطون الأصابع. المراد طبعا دليل هذا من السنة النبوية قول النبي عليه الصلاة والسلام من مس فرجه فليتوضأ، في رواية من مس فرجا بالتنكير فليتوضأ، في رواية من مس ذكره فليتوضأ، في رواية إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. واضح؟ والإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فسر رواية الإفضاء بأنها ما كان المس فيها بباطن الكف وبطون الأصابع. وفي هذا الموضع من هذه المسائل يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى، يذكر الفقهاء أن قول الإمام الشافعي حجة في اللغة، أي إذا فسر حديثا فإن قوله مما يحتج به في اللغة العربية. فقال هنا المراد بباطن، طبعا من باب الاطلاع مذاهب العلماء في هذه المسألة مختلفة، فمن العلماء من قال إن مس الفرج ينقض الوضوء مطلقا. واضح؟ أي سواء كان بشهوة أو لم يكن بشهوة. ومنهم من قال لا ينقض الوضوء مطلقا. واضح؟ وهذا خارج المذاهب الأربعة أنه لا ينقض الوضوء مطلقا. تمام؟ ومنهم من قال نفصل بين مسه بشهوة فينقض ومسه بغير شهوة فلا ينقض. ومنهم من حمل أحاديث الأمر بالوضوء على الاستحباب وقال هو لا ينقض لكن يستحب الوضوء. لماذا؟ لحديث إنما هو بضعة منك. واضح؟ في الحديث سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمس ذكره أيتوضى؟ قال لا، إنما هو بضعة منك. فعلى كل حال هذه الأحاديث بعضها، يعني هذا الحديث إنما هو بضعة منك أجيب عليه بأنه منسوخ، أجيب عليه بأنه ضعيف، أجيب أنه في حالة التعارض يقدم الحديث الناقل عن الأصل على الحديث الذي يبقي الأصل. واضح ولا لا؟ حديث إنما هو بضعة منك باق على الأصل، حديث إذا مس أحدكم فرجه فليتوضأ ناقل عن الأصل. والقاعدة تقول إنه إذا تعارض حديثان أحدهما ينقل عن الأصل والآخر يبقي على الأصل فإننا نأخذ بالناقل عن الأصل من باب الاحتياط. وعلى كل حال هي المسألة يعني خلافية طويلة مشهورة في الكتب، لكن مذهب الشافعية ما قرره الشارح السيد أحمد بن عمر الشاطري في هذا الكتاب. فقال رحمه الله: المراد ببطن الراحة وبطون الأصابع ما يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير، أي مع ضغط، أي مع ضغط يسير. فلا تدخل رؤوس الأصابع، فلا تدخل رؤوس الأصابع، أي فلا يحصل النقض إذا حصل المس برؤوس الأصابع. قال: وما بينهما، ها؟ فلا نقض إذا حصل المس بما بين الأصابع بهذا، تمام؟ قال: وحروفها، أي فلا نقض إذا حصل المس بحرف اليد، واضح؟ قال: وحرف الكف، تمام؟ حروفها أي حروف الأصابع أيضا هنا، وحروف اليد هنا، واضح؟ كل هذا لا نقض به. ولذلك يقال أنه لو بال شخص واضعا ذكره بين أصبعين فإن وضوءه ينتقض لأنه بال، تمام؟ بارك الله فيكم، ينتقض لأنه بال، تمام؟ ليس لأنه مس فرجه. قال: والمعنى أن الرابعة من نواقض الوضوء مس الشخص ولو خنثى جزءا من قبل آدمي واضح، تمام؟ جزءا من قبل آدمي واضح. لما قال واضح هذا قيد أخرج به ما لو كان خنثى مشكل فإنه لا ينتقض الوضوء لاحتمال أن يكون ذاك الذي مس زائدا، والأصل بقاء الطهارة وعدم النقض، تمام؟ قال: أو حلقة دبره، والمراد بها ملتقى المنفذ ببطن الراحة أو بطون الأصابع. ثم قال: وينتقض الماس فقط دون الممسوس، دون الممسوس، الماس الذي مس هو الذي ينتقض، أما الممسوس فلا ينتقض وضوءهم. قال: وينقض ما قطع من الذكر إن بقي اسمه، وينقض ما قطع من الذكر إن بقي اسمه، يعني لو قطع جزء من الذكر، والمراد بالجزء هنا جزء من الذكر وليس الجلد التي يقطعها الخاتن عند الختان، تلك الجلد التي يقطعها الخاتن عند الختان لا نقض كما سيأتي في كلامه، واضح؟ إنما المراد هنا إذا قطع جزء من الذكر، تمام؟ فهذا الجزء الذي قطع إذا مس هل ينتقض الوضوء أو لا ينتقض؟ قال: بشرط إذا بقي الاسم. مفهومه أنه إذا لم يبقى الاسم، أي فلا يسمى ذكرا، لا يطلق عليه ذكر، فإنه لا نقض بمسه. قال: وينقض ما قطع من الذكر إن بقي اسمه. ومحل الجب، أي ومحل القطع، أي لو قطع الذكر فموضع الذكر المقطوع، تمام، في جسم الإنسان هذا ينقض مسه أيضا، تمام. قال: لا ما قطع من الختان، تمام، لا ما قطع من الختان. عندكم هكذا من الختان أو من الخاتين؟ من الختان كلكم، ها؟ ها؟ لا ما قطع، أحسنت، الجملة هذه تحتاج يعني إصلاح. لا ما قطع في الختان، هذا عندك إيش؟ دار المنهاج، صح؟ نعم. ما شاء الله. قال رحمه الله تعالى: تنبيه. قلت لكم في بداية الدروس إن معنى كلمة تنبيه أن يذكر الشيء تفصيلا بعد ذكره إجمالا. لو لاحظت أنه عندما ذكر الناقض الثالثة والناقض الرابع ذكر بعض الفروق بينهما، لكن نثرها نثرا، الآن سيرتبها ترتيبا واضحا للقارئ. فقال: تنبيه، علم مما مر أن المس يخالف اللمس في ثمانية أمور. أحدها في ثمانية أمور أحدها تمام حتى يكون بدل أحدها تمام أنه ينتقض الماس دون الممسوس، هذا في الناقض الرابع. لماذا؟ لأن الممسوس لم يهتك حرمة غيره، أما الماس هتك حرمة الممسوس. واضح ولا لا؟ فقال ينتقض الماس دون الممسوس بخلاف اللمس، فإنه ينتقض به اللامس والملموس، أي على الظاهر أي على الأظهر المعتمد في المذهب. هذا الفرق الأول تمام. يعني في لمس الرجل للمرأة ينتقض وضوء هذا ووضوء ذاك تمام، لكن في لمس المرأة مثلا لفرج صغيرها تمام ينتقض وضوءها فقط دون وضوء الصغير تمام. واحد. اثنين، ثانيها أنه لا يشترط في المس اختلاف النوعين ذكورة وأنوثة، أي في الناقض الرابع لا يشترط اختلاف النوع، فقد يحصل بين ذكر وذكر كأب مع ابنه مثلا، أو بين أنثى وأنثى كأم مع ابنتها مثلا. قال بخلاف المس فلا بد فيه من اختلاف الجنسين فيكون بين ذكر وأنثى. قال ثالثها أن المس قد يكون في شخص واحد الذي هو الناقض الرابع صح، فيمس الإنسان فرج نفسه، بخلاف اللمس فإنه لا يكون إلا بين اثنين تمام. قال ورابعها أن المس لا يكون إلا ببطن الكفين، بخلاف المس بخلاف اللمس فإنه يكون بأي جزء من البشرة ولو كان في الوجه أو في اليد أو في غير ذلك. طيب سادسها أن مس الفرجين المباني ينقض إذا بقي اسمه كما قلنا هنا. الخامس أن المس لا يختص بالأجنبيين بخلاف اللمس، ولذلك المس الذي هو الناقض الرابع مس الفرج هذا حتى لو كان بين المحارم كما مثلناه قبل قليل بين الأم وصغيرها مثلا تمام. قال بخلاف اللمس فإنه لا ينقض إذا كان بين المحارم، فلو لمس الإنسان أمه أخته ابنته فإن الوضوء لا ينتقض. قال سادسها أن مس الفرج المبان لا ينقض إذا بقي اسمه تمام، حيث قال لك هنا قال وينقض ما قطع من الذكر إن بقي اسمه بهذا الشرط، هذا في الرابع. أما في الثالث تقدم الخلاف، قال بخلاف لمس العضو المبان تقدم خلاف عند الشيخ ابن حجر إذا كان أكثر من النصف، إذا كان أكثر من النصف ينقض صح، وعند الشيخ الرملي إذا أطلق عليه الاسم صح، فلذلك قال لك بخلاف لمس العضو المبان، أي ففي ذلك الخلاف الذي مر قبل قليل. ثم قال رحمه الله سابعها اختصاص المس بالفرج بخلاف المس بخلاف اللمس فإنه لا يختص بالفرج. قال ثامنها أن المس لا يتقيد ببلوغ الشهوة تمام بخلاف اللمس، يعني لو أن المرأة مست فرج صغيرها الذي عمره شهر ينتقض وضوءها، لكن لو أن الرجل لمس بنتا عمرها 3 سنوات مثلها لا يشتهى لا ينتقض وضوءه. واضح؟ ولذلك قال ثامنها أن المس الذي هو الناقض الرابع لا يتقيد ببلوغ الشهوة بخلاف اللمس الذي هو الناقض الثالث فإنه يتقيد ببلوغ الشهوة. فهم هذا ولا لا؟ إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى فصل، هل تحبون أن نكمل في هذا ولا نأخذ النحو، أو نأخذ النحو ونترك هذا؟ نكتفي لها. طيب نقف هنا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.